إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أحتاج عقولكم في هذه الخطبة، أحتاج فكركم، أحتاج عقولكم، أحتاج أن تعينوني بقوة. أحبتي في الله، إننا نحتاج إلى تأملات بين النصوص والواقع، بين ما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ما نراه في واقعنا. إننا نحتاج إلى تأملات في الواقع حتى نفهم الأشياء من حولنا من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا، وليس كالواقع كتاب، وليس كالواقع بيان، وليس كالواقع حجة. اسمعوا إلى قول ربكم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن انتبه، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فقضية الفهم محتاجة إلى شقين، تحتاج شقين. الأول أن تنظر، تسير وتنظر وتتأمل وتفهم، ثم يكون لك قلب يعقل، يريد أن يفهم، يريد أن يسمع كلام الله، ثم ينظر للأشياء من حوله من خلال كلام الله. أيها الأحبة في الله، بل قال ربك: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. آية معجزة، معجزة. شوف، لما لا يمكن، لا يمكن، يعني أنا بتكلم عن حقة الجاهلين، لا يمكن إن النبي يكون كتب القرآن، لا يمكن. مين يقرأ إنسان يكتب آية زي دي؟ مين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق؟ إيه الإعجاز ده؟ سبحان الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نحتاج أن نتعلم أن نتأمل ونفهم. انظروا وتأملوا وتعلموا، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه البيهقي بسنده: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. أيها الأحبة في الله، نعم، إن القضية أن التفكير فريضة إسلامية، وإن أول ما يحارب في هذه الأمة عقولها التي تفهم منهجها، فأعينونا بقوة، تعالوا نقف بين نصوص وننظر في الواقع لنفهم. أما النص الأول فمن رسول الله، قاله عن رب العزة فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. انتبه هنا ابتداء إلى كلمة لي، كان ممكن السياق يسير إزاي؟ من عادى وليا فقد آذنته بالحرب، تمشي جملة واضحة. كلمة لي هنا كأنها بيسموها كلمة اعتراضية، كلمة اعتراضية كلمة تضاف في الجملة إن حذفت لا تغير معناها، الجملة تمشي سليمة. هنا هذه الكلمة لها معنى، من عادى لي وليا، كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن من عادى أولياء الله فقد أدخل نفسه في معركة ليس مع من عاداهم إنما مع الله. من عاد لي أنا، افهم المعنى، شوف كلمة لي هنا كيف تبحث في المعنى، كيف تسير بالمعنى، تسبح بالمعنى إلى آفاق بعيدة بعيدة. من عاد لي وليا فقد، تخيل بالك ان الولي ما بقالوش وجود هنا، يعني كأن الله يقول له تجنب انت، من عاد لي وليا فقد آذنه الولي بالحرب. ها ها ها، فقد آذنته الله بالحرب. آذنته يعني ايه؟ اعلمته اني سأحاربك. من حاربه الله يصلح، من حاربه الله يصلح. من عادى وليا، مجرد المعاداة للولي، الولي من استقام على شرع الله ببساطة. قال ابن القيم أبلغ الكرامة لزوم الاستقامة، الولي هو الذي يقيم حق الله، يؤدي فريضة الله، يعبد الله كما عبده رسول الله، يطبق شرع الله ما استطاع على نفسه ومن حوله. من عاد وليا، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. كيف؟ بمن لم يعاد الأولياء إنما قتل أولياء الله، قتلهم، حبس أولياء الله، ضيق على أولياء الله، شنع عليهم. كيف بهذا؟ كيف به؟ كيف بمن هدم بيوتهم؟ كيف بمن ضيق معايشهم؟ كيف يفلح بالعقل؟ كيف ينجو؟ كيف يصلح؟ كيف وقد قال الله آذنته بالحرب؟ كيف وقد قال الله إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ قانون. لعلك تدري عمن أتحدث، تفهم جيدا وأنا أعرف عمن أتحدث، إنه الحجاج بن يوسف الثقفي في بني أمية. الحجاج، والحجاج ليس شخص، الحجاج حالة تتكرر في الأزمان، في كل زمان حجاج، في كل زمان فرعون، في كل زمان سعيد بن جبير، هذه حالة تتكرر. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي ضيق على الناس، الذي عذب أولياء الله لدرجة سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رحمه الله قال الثوري، سفيان الثوري قال: مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا يحتاج إلى علمه، قتله الحجاج. قالوا: لو كان سعيد بن جبير في زمن الصحابة لاحتاجوا إلى علمه. تخيل حكم الرجل ده، قتله الحجاج. ليه؟ اختلف معاه، اختلف معاه لمجرد الخلاف يقتل. سعيد بن جبير الذي وقف أمام الحجاج قال له الحجاج: والله لأقتلنك ولتذوقن الجحيم. فضحك ابن جبير فقال: ما يضحكك؟ فقال: لو أني أعلم أن الجنة والنار بيدك لعبدتك. لو أني أعلم أن الجنة والنار بيدك لعبدتك. ثم تبسم فقال: مما تتبسم؟ الحجاج قال: عجبت لجرأتك على الله وحلم الله عليك. عجيب، جرأتك على الله وحلم الله عليك. فقال له الحجاج: أتراني ظلمتك؟ قال: إن كنت قد ظلمتني فإن الذي سلطك علي ليس بظالم. سبحانه، شوف يقين المؤمن حتى في أشد حالات الابتلاء. أيها الأخ المسلم الكريم، إن كنت قد ظلمتني فمن سلطك علي ليس بظالم. انظر وتأمل وافهم الواقع. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، أصلح أنت ما بيدك أن تصلح. انشغل بشأنك، أصلح من حولك، وانظر إلى ما أوصلنا أنفسنا إليه، واستدرك هذا في ولدك. هذه مهمة محمودة، إن الأمر لن يضرب على ما هو عليه أبداً. إن الابتلاء ساعة والفرج ساعة، فاعمل لساعة الفرج. أيها الأخ المسلم الكريم، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قيل عن مسلمة الكذاب أنه كان رجلا مشؤوما، إذا دعا لمريض مات، وإذا مسح على رأس صبي مرض، وإذا شرب من بئر جف. ومع ذلك لما ادعى النبوة اتبعه أناس هوى، حتى قال بعضهم إن كذاب ربيعة خير من صادق مضر. يعني أنا عارف إن مسيلمة كذاب، بس مسيلمة تبعنا، نسمع كلامه أفضل من صادق مضر. اللي هم قصدهم مين مضر؟ صادق مضر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب لن يفلح. هذا نص، هل تستطيع أن تفهم الواقع من خلاله؟ نص آخر. أما النص الآخر فتأمل معي في كلمة نسمعها الآن كثيرا وهي كلمة حق، ولكن لها أسسها التي لا يمكن أن تقوم إلا بها، الانتماء. أن ينتمي الإنسان لأرض، لمكان، لمجتمع، فضلا أن ينتمي لعقيدة، دين. الانتماء، نعم إننا نريد أن نفهم معنى الانتماء، ولكن من خلال النصوص، النصوص الشرعية، وأن ما معنى الدين؟ الدين ده معناه إيه؟ إن لم نفهم الدنيا والواقع من خلاله. في ما رواه ابن هشام في السيرة عن شيخ ابن إسحاق بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسوي صفوف الناس يوم بدر خرج عن الصف، الرواية استنتل عن الصف، استنتل يعني خرج برا، شز عن الصف، صحابي اسمه سواد ابن غزية، يعني الناس واقفة صف كده، هو متقدم شوية متأخر شوية مش مستوي بس، سواد ابن غزية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد، وطعنه في بطنه رسول الله، يعني بقدح كان في يده. كلمة طعنه مش يعني طعنه قتل، لكن العربي يقال عن الملامسة ممكن طعن، طعنه بإيه؟ يعني كان معاه قدح ده خشبة صغيرة، قطعة خشب صغيرة. قال له كده استوي يا سواد، ولا فيها اي شيء، عاد خلاص. فقال سواد لقد اوجعتني يا رسول الله. قال وما شانك؟ عايز ايه؟ قال له ايه؟ اقدني يا رسول الله، اديني حقي، اقدني. قال وما قضاؤك؟ قال أن أطعنك كما طعنتني. أنت واخد بالك الحوار ده بين مين ومين؟ ده مش بين سواد بن غزية والحاكم، لا ده بين سواد بن غزية ومين؟ ورسول الله، اللي هو لا ومش رسول الله، خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل الموقف؟ لا لا أنت لن تفهمه، أنا بقول لك أنا عايز عقلك العجيب في هذا الموقف. الموقف ده ممكن يتقال فيه خطب، لكن افهم معايا واحدة واحدة كده نشرح الموقف. نمرة واحد، استقضي يا سواد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده ببساطة، سواد لم يذهب هنا وهنا وهنا ويحاول يبحث عن حق بمنتهى البساطة، اخذني يا رسول الله. استقضي يا سواد، كشف رسول الله عن بطنه وقال استقضي يا سواد. خدت ايه فيها؟ ولا شيء. فلما كشف النبي عن بطنه أكب سواد عليها فأخذ يعتنقها ويقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم، العجيب هنا بس عشان تاخد بالك من الحوار، انت ما سمعتش صوت للصحابه لغايه دلوقتي، ما فيش، الصحابه كانوا مش موجودين، فاهم؟ لحد قال لي سواد ماذا تقول؟ اقترات سواد يحبس، سواد يقتل، سواد اعتدى على راس الامه، سواد فعل، سواد خائن. والنبي يكشف عن بطنه وسواد يكب على بطن النبي، ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله إنك لا تدري ما نحن مقدمون عليه، ولعله آخر عهدي بالدنيا، فإن كان هذا آخر عهدي بالدنيا فأحب أن يكون آخر عهدي بها أن ألامس جسد رسول الله. لا مش دي المشكلة، مشكلة في عمق القصة نفسها، في قدرة سواد إن هو يستطيع إن ياخد حقه بمنتهى البساطة من رأس الأمة بمنتهى البساطة، وليس هناك من يعيب عليه ما فعل. هنا القضية، هنا معنى الانتماء اللي يفهم من الشرع. أولا استخدي يا سواد، أولا استوي يا سواد، تعال نقف قدام النص، استوي يا سواد، هما هيقفوا صف مش كده، وسواد خارج على الصف خطوة. ايه المشكلة؟ ايه القضية؟ ما هم بعد 5 دقائق هيحاربوا، وهيختلط الحابل بالنابل، وهيختلط الصفوف والبيوش، ومش هيبقى فيه صف. ايه الداعي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له استوي يا سواد؟ ايه الداعي؟ قيمة الانضباط، قيمة الالتزام، قيمة الاستقامة، قيمة طاعة أمر الله ورسوله في الأمة، دي قضية مهمة، دي قيمة في حد ذاتها. عندما تكون الفوضى قانون، الفوضى تكون قانون، اعلم أنها أمة أريد بها شر. أما الفوضى تبقى قانون في حد ذاتها، قانون أقوى منك ما تقدرش تغيره، ما تقدرش تبدله. استوي يا سواد، ثم تأتي بعد ذلك ويستطيع سواد أن يستقضي من رأس الأمة رسول الله. وسواد ليس سواد أبا بكر، سواد مش راجل مهم قوي في الأمة، مش أبو بكر، لا مش عمر، ليس علي بن أبي طالب، سواد رجل زي ما بيقولوا كده من أغمار الناس، من عامة الناس، سواد إنسان عادي، ومع ذلك بمنتهى البساطة يستطيع سواد أن يأخذ حقه في لحظتها من رأس الأمة. لذلك انتمى سواد لهذه العقيدة ولهذا الدين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن انتماء سواد لهذه الأمة ليس قضية عاطفة ولا أغنية وما نقولش ومش من، لا لا، انتماء سواد كان قضية عقدية فكرية إيمانية مبنية على أمرين: أن سواد اعتقد في عقيدة يثق فيها، عقيدة تقال فيها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عقيدة يقال فيها لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، عقيدة يقال فيها لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، عقيدة تجعل سواد رجلا في أمة تحتره وتحميه، عقيدة جعلت عمر بن الخطاب يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال بن رباح، خلت عمر بن الخطاب ده قالها، وهو إمتى ده قالها؟ وهو أمير للمؤمنين، تخيل عمر أمير المؤمنين يقول بلال بن رباح سيدنا. إذن انتماء سواد لهذه العقيدة مبني على ثقته في هذا الدين وفي هذه العقيدة التي جعلت حقه سهلا يسيرا يستطيع أن يحصل عليه. ثم الثانية أنه يعيش في مجتمع يطبق هذه العقيدة، يجعلها واقعا على الأرض، يجعلها حقيقة لا مجرد شعارات وكلمات وأغاني، إنما يستطيع أن يمارس حقه وأن يقوده في أي لحظة، لدرجة أنه ببساطة ليس فقط يأمن على أن يطلب حقه من رأس الأمة إن اختصم معه، وإنما يستطيع أن يأخذ حقه منه بمنتهى السهولة. لذلك قال رسول الله فيما رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متعتع، يعني ده ياخد حقه بس بصعوبة، ربنا لا يقدس هذه الأمة بمن لا يأخذ حقه أولا. هذا هو ديننا، هذه شريعتنا، هذه عقيدتنا أيها الأحبة في الله. نعم، إن القضية ببساطة أن سواد عندما أمن على نفسه، أمن على أولاده، أمن على ماله، أمن أنه في أمة كان موجودا فيها أو غير موجود، تحمي نفسه، تحمي ذاته، تحمي أولاده، تحمي من وراءه، عندئذ لم يقم فقط بالانتماء لهذه الأمة، إنما يموت من أجلها ويعيش من أجلها. لذلك استشهد سواد ملتمسا عقيدته يوم بدء. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الانتماء ليس بدهية وليس أغنية، ليس شعارا، إنما أخذ وعطاء، إنما فعل ومقابل. إن الإنسان ينتمي لمجتمع يحبه ويحميه ويعطيه حقه قبل أن يأخذ منه واجبه، عندئذ ينتمي الإنسان حتى لرب العالمين سبحانه وتعالى. انظر إلى كلام الله وافهم عندما يقول الله في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا حق الله. في مقابل ما قالهاش كده بدهية جدلية وخلاص، اعبدوا ربكم، مين؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هنا اعتد نعمه وعطاءاته لك، أعطاك أولا ثم قال لك اعبدني، انتمي لهذا الدين بعد العطاء لا قبل العطاء. الانتماء أخذ وعطاء لمن أراد أن يفهم. هذا نص آخر نحتاج أن نفهم به واقعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. قال هذا الكلام رسول الله فيما رواه الترمذي والنسائي من حديث عائشة أم المؤمنين بسند صحيح، أن قريشا قد أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت، وكان بنو مخزوم حديث عهد بالإسلام بعد الفتح. بنو مخزوم مين عشان تفهم؟ تقول أغنى بطن في قريش، اللي منهم مين بني مخزوم؟ أبو جهل، عمرو بن هشام، خالد بن الوليد من بني مخزوم، أبو الوليد بن المغيرة اللي هو كان القرآن سماه إيه؟ كانوا هم مسمينه كده في قريش عشان تعرف مين بني مخزوم دول، كانوا مسمين الوليد بن المغيرة إيه؟ الوحيد، اللي هو ربنا عناه في القرآن: ذرني ومن خلقته وحيدا. ده الوليد بن المغيرة. ليه الوليد بن المغيرة كان الوحيد؟ كان مسمينه الوحيد ليه؟ عارف؟ أقول لك، كانوا يكسون الكعبة قريشا كلها، تكسو الكعبة وتطعم الحجيج عاما، والوليد بن المغيرة لوحده يكسو الكعبة ويطعم الحجيج عاما. تدخل فلوسه قد ايه؟ عشان كده ما ربي وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال خالد: فما أدركت أنه حسن إسلامي إلا لما حفظت هذه السورة، السورة اللي نزلت في بودي حفظها قهرا لنفسه لدينه. الشاهد: امرأة من بني مخزوم سرقت، هيقام عليها الحد، مشكلة كبيرة، بني مخزوم تغضب لها، ممكن يسيبوا الإسلام. الصحابة بيفكروا كده، ماذا نصنع؟ نستشفع عند رسول الله، ما يقيمش الحد عليها. مين يشفع؟ أسامة بن زيد، الحب ابن الحب. خد بالك ده تفكير الصحابة نفسهم، يعني ممكن ناس تبقوا صالحين بس بيفكروا غلط، لسه عقلهم لم ينضج بالشكل الكافي. والأخ معايا، أنت معايا؟ طب تعالى لي كده سنة، معلش سنة صغيرة بس كده. العمود ده مؤذي، لا بحبك في الله. المرأة المخزومية فمشكلة، فذهبوا أسامة بن زيد يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن بني مخزوما حديث عهد بالإسلام، ولعلنا إن أقمنا الحد عليها غضبوا لذلك فخرجوا من الإسلام. فاعتدل له رسول الله ونفر عرق في جبينه، وسط جبينه كده كان لما يغضب تلاقي عرق ينفر كده، ونفر عرق في جبينه كان ينفر إذا غضب فيعرف الغضب في وجهه، وقال: يا أسامة ثكلتك أمك، أتجادلني في حد من حدود الله؟ والله إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف اللي هو مين؟ ابن الناس، مش الشريف اللي يعني هو شريف هيسرق، في شريف هيسرق، لا، شريف يعني اللي هم شايفينه ده. ده يدل على ايه يا استاذ محمد؟ على اللي انا مره خطبه قلتها اللي اسمها المقاييس المختله، انك تسمي اللص علشان هو غني وعشان هو بتسميه شريف، المقاييس المختله. فإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال قانونا، الأولى دي دستور، الثانية قانون: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. هذا نص، افهموا. أولا: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الفساد أساس هلاك الأمم، فإذا أردت أن تبني أمة فبناء الأمة لا يكون بالأسمنت إنما بالأخلاق. لما تبنى الأمم بضرب الفساد لا بتأسيسه ومأسسته. وكما أقول: الأمم لا تبنى بالأعمدة الخرسانية، وإنما تبنى بأعمدة الأخلاق والإيمان في قلوب الناس، عندئذ تبنى الأمم، وإلا ده ربنا قال على الأمم الهالكة الفاسدة الطائعة إرم ذات الإيه؟ الإيه؟ العماد. العماد يعني الأعمدة العالية الشاهقة. اقرأوا القرآن وافهموا واقعكم من القرآن. دي رسالتي لكم. إرم ذات العماد. فالفساد أساس هلاك الأمم، والصلاح أساس بنائها. ثم ثانيا، عجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. ليه قال فاطمة بنت محمد؟ وكان نادرا ما النبي يقول كده صلى الله عليه وسلم، كان يقول اسمه الذي سماه الله برسول الله، ألا إني رسول الله، ألا إني أب، وهكذا. لكن هنا بالذات قال لو أن فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد كده بس سرقت. ما معنى هذا؟ أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام شرع الله، أمام قانون الله، أمام دستور المسلمين، هي فاطمة بنت محمد واحدة من الناس. ليس هناك أحد فوق القانون، أسمى من القانون. ليس في القانون فاطمة بنت محمد وفاطمة بنت فلان، إنما الكل سواء. هذا سبب انتماء سواد وتضحيته بنفسه في سبيل هذه الأمة، أنه يعلم أنه ورأس الأمة أمام حد الله سواء سواء. من هنا تبنى الأمم. أيها الأخ المسلم الكريم، ما بين استقضي يا سواد، وما بين لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها قامت أمة الإسلام. ولما غابت هذه المعاني عن هذه الأمة سقطت الأمة. أقيموا أمة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم عليك بمن عاداهم، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم ومن عاونهم ومن ساعدهم ومن رضي فعلهم ومن تعاون معهم. اللهم احصهم عددا، افنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم احدا. اللهم اجعل نيران اليهود على إخواننا بردا وسلاما. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وتدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.